ونجوز به على صراطك ونهتدي به إلى جنتك. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم اللهم متعنا بعجائبه وارزقنا لذة ترديده اللهم إنا نعوذ بك من نبذه وراء ظهورنا ونعوذ بك من قسوة قلوبنا. إلهنا ضاعف لنا به الحسنات وارفعنا به أعلى الدرجات وارزقنا به البشرى بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا كما أكرمتنا بالانشغال به فاعصمنا من أن ننشغل عنه واجعلنا من أهل القرآن في رمضان وبعد رمضان. اللهم اجعله لنا شافعا يوم اللقاء وحجيجا يوم القضاء ونورا في الظلماء يوم لا أرض ولا سماء يوم يجزى كل ساع بما سعى. اللهم يسر لنا تلاوته وحفظ آياته وإيمانا بمتشابهه وعملا بمحكمه. اللهم اجعله شفاء لأوليائك ونورا لأهل طاعتك. إلهنا عظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لبصرنا وأبصارنا وبصائرنا وشفاء لصدورنا زين به ألسنتنا جمل به وجوهنا ثقل به موازيننا ارزقنا صدقا في تلاوته وقوة به على طاعتك وأسعد به حياتنا واملأ به قلوبنا وقلوب أبنائنا